تعالى قبيل الدار الشيخ حسن عجب ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق ولنا جميعا بحسن الاستماع فليتفضل سيادته مشكورا. لا شغال عمال اعلق كهربا وعلق بتاع الناس بتموت في سيم وجوع طيب يا الله اعلم ربنا ما انتركش من زمان اهي ان شاء الله. What? وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

اللهم صل وسلم وبارك عليك. وأنه ذا وأنه Thank you.